عند الامام مالك او الشافعي او ابو حنيفه سبحان الله عند الامام احمد وكان في نهايه ايامه وكان من الالم متكئ يجلس هو اصغرهم يجلس يقول عند ذكر الصالحين يجب ان نحترم ذكراهم ونجلها. وهو مريض يا الله هؤلاء الصف. فاذا انت تريد ان تحاور محب الصفوة وهو العبد الفقير الى الله بارك فانا بارك. لست منهم لكن لعلنا بالمحبة بالمحبة نختفي اثره ونمسك في ذيول تمسك. يقول الشافعي تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل ولا حر الا اهل الصفوة لان كل انسان عبد لما لنزواته ونزغاته. اما هؤلاء تحرروا حتى قال ابن القيم واصفا ابن تيمية قالوا صف ابن تيمية في كلمة واحدة وهؤلاء صفوة. قال ابن تيمية شيخ الإسلام قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. يا سلام يا سلام. هذه وصفات سريعة للصفوة. قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. إذا قهرنا هوانا نكون من الصفوة أو لو قهر لو قهرنا هوانا صارت أنفسنا دواب نركبها ونسيرها كيفما نشاء. لكنها تكون دوابا عرجاء. لا والله إذا قهرتها أوصلتك. سبحان الله. بدليل انها لما ركبتنا قتلتنا وقالوا شغلتنا اموالنا واهلونا حتى فاستغفر لنا يعني ما عندهم وقت لا لا استغفر بالوكاله. ربنا يرضى على فضلتك. اذا نشر الحوار معكم في حوار مع محب الصفوة لنتعلم منكم اكثر واكثر طريق الصفوة كيف يرسم وكيف نقتفي اثرهم وخطاه. توكل على الله. بارك الله فيكم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مع الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحوار مع محبي الصفوة. من هم الصفوة من وجهة نظر فضيلته واما طريقهم والى ما يدعون وكيف تخلصوا من هواهم الداخلي ونظرة خاصة من مرصده الخاص على المجتمع من زوج واب وام وزوجة واعلامي وبرامج واشياء واولاد وشرطة الى اخر طبقات وفئات المجتمع واسئله اخرى كثيره مطروحه مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. فاصل ونتابع كونوا معنا. احبائي المشاهدين والمستمعين اينما كنتم مرحبا بحضرتكم مره اخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. اهلا وسهلا. ثانيه وصفات الصفوه واندف الى الحوار مباشره من مرصدك الخاص. من هم الصفوه عند فضيلتكم؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد كان بعض العلماء يقولون انا لا اقبل الراي الا بشاهدي عدل. نعم هكذا في الشريعه. الشريعه لازم شاهدين. وما شهداك؟ ايه الاثنين الشهود اللي عندك؟ والكتاب والسنه. فمن شهد له الكتاب والسنه بالخيريه فهو من الصفوه. لأن صفات الصفوة معروضة في الكتاب والسنة. شوف بعد كتاب الله الكتاب نص. نعم. والسنة مفسرة لهذا النص. نعم. ولكن ليس نصا أدبيا. هكذا يقول العلماء. يعني هو عبارة عن إيه؟ المسألة الشرعية بنصها. وتأتي السنة لتفسر وتبين. نعم. فالقرآن مدح أقواما وذم أقواما. نعم. من مدحهم فهم الصفوة ومن ذمهم فهؤلاء تركبوا الطريق عكس ذلك. السنة كذلك. لكن نحن نقول إن أردت أن تعرف ميزان إيمانك ماذا تصنع؟ اعرض نفسك على كتاب الله. هذا هو الأمر الأول. نعم. ما مدحه كتاب الله فحاول أن تتصل به. ما ذمه كتاب الله حاول أن تبتعد عنه. اعرض نفسك على السنة نفس القضية. اعرض نفسك على عالم بأدواء القلوب وأمراضها. ربما عندك كبر، عندك عجب، عندك رياء، عندك حقد، عندك حسد. لابد. ليس عندنا كرسي الكهنوت ولا كرسي الاعتراف، لا. ولكن هذا من باب الاستئناس، لأن العالم معه مصباح وما هو مقياس. يستطيع أن يقيس يعني ما تشكو أنت منه. يعني يا أم المؤمنين أشكو قساوة قلبي، هكذا تشكو لها جارتها. تقول لها أمنا عائشة أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. خلاص خدت لها الدواء. دواء. دواء. نعم. ثاني يسأل الحسين رضي الله عنه مرضي عضال ودوائي عندك. قال لست بطبيب. قال بل أنت طبيبه. قال وما مرضك؟

الله أكبر. ما هناك دعوة إصلاحية ولا دعوة من رسول ولا نبي ولا عالم ثبت يعني يشق طريق الدعوة ويتكلم في الحلال والحرام وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصبر. قلنا آية هي. يعني سيدنا لقمان قال له مدام هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. سيدنا علي قال ما ترك لي قول الحق صديقا. صديقا. قول الحق ما تروش صديقا. سبحان الله. طبعا. لكن صديقي كتاب الله. صديقي وانا اقرأ صراط الذين انعمت عليهم اشعر بصداقة. من تعامل فضيلة الشيخ؟ نعم. المؤسسات ترفض التعامل معك. الجهات ترفض التعامل معك. الان اعلانات تنزل بالصحف والميد بعض الميديا. نريد موظفة غير محجبة. طيب ماشي. يعني مثلا يعني على هامش السيرة الحق له صولة والباطل له جولة. صولة يعني ماذا وجولة يعني الحق له غلبة والباطل له جولة سبحانه. ولكن لا بد أن صولة الحق تغلب جولة الباطل لا بد. بس متى ليميز الله الخبيث من الطيب لا بد من التمحيص وليمحط الذين آمنوا أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم لابد. نعم. هذا الامتحان وهذا هذا لا تبلون في أموالكم لابد من هذا الكلام لابد من هذه القضية. فهذه القضية تظل طائفة على الحق من أمتي قائمة لا يضرها من ضل حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة يعني المنصورة. هو ربنا جايبنا في الحياة عشان ننكدنا. لا عشان نرفع لرايات الحق يا ابن عشان نسلم الراية للأبناء لأن لا يساعدنا. يا ابن صبرك بالله هو حذيفة لما كان يقول كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم يا ربنا. اللي هو أمين سر رسول الله. نعم. أصار إليه ببعض المنافقين. بكل المنافقين. بكل المنافقين. 17 منافق. المدينة كان فيها 17 منافق. الآن نسأل السلام ما المدينة فيها كام؟ مش المدينة المنورة لا. المدينة القديمة. أي مدينة. نعم. فحذيفة كان الصحابة يسألون الرسول عن الخير. السلام. وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. كان الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير. طبيعي. أخرج الجنة إزاي؟ أعمل إزاي؟ إيه الذكر؟ وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. عن النار. طب إيه الطريق اللي يبعدنا عن النار؟ فقلت يا رسول الله نحن في خير هل بعد هذا الخير من شر؟ أيوة. قال بلى. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال بلى ولكن خير فيه دخن يعني مش خير صافي. نعم. قلت وما دخنه؟ قال دعاة على أبواب جهنم. يا لطيف. من أطاعهم قذفوه فيها. يطلع واحد تحت عنوان إسلامي مسلم اسمه محمود كذا كذا مثلا يعني اسم مسلم ويدعو الى اشياء غريبة ما انزل الله بها من سلطان ويتكلم هو رجل كلام في في في في قرآن وسنة ويغوي الناس ويضلل الناس دعاة على ابواب جهنم والعياذ بالله. ثم قال سوف تكون النبوة ما شاء لها ان تكون ثم يرفعها الله متى شاء ان يرفعها ثم تأتي خلافة راشدة على منهج النبوة تكون ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها الخلافة الراشدة 30 سنة ثم يأتي ملك عضوض يكون ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله متى شاء أن يرفعه الدولة الأموية سبحان الله العباسية ثم يأتي حكم جبري يكون ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله متى شاء أن يرفعه ثم تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة عليها تقوم الساعة الله فدائما أنا لا أرى محمد بن البقعة المظلمة أنا ما الفائدة أقرأ كتاب الله وأدور وألف وأرجع وراء خلف الكلمة ومدلول الكلمة ومقصود الكلمة ومقاصد الشريعة وأذهب للسنة وأشوف الحديث وبعدين أقرأ في صفحات التاريخ وأخذ سبحان الله الحكمة والمنهج وبعدين أكون صورة وبعدين وأنا إلى ربك المنتهى أنا لا يهم أن متى يعني أكسب الجولة لا أنا مش بس أتكلم نحن نزرع خيرا لنجني خيرا نعم بس الله عليك بارك الله فيكم هل هنالك عوائق الان تعوق دون الوصول الى مصفى الصحراء عوائق كثيره العوائق كثيره الاهل قد يكون ان من ازواجكم اولادكم عدوا لكم فاحذروهم سبحان الله